50 languages. 83 83 صيغة الماضي الثالثة بوتكالا مورو يهاتف تليفون ماردودو لقد اتصلت هاتفيا نانو فون ماردي اتصلت بالهاتف طيلة الوقت نانو پورتی سمیا فون نلی ماتناڈتیدے يسأل پرشنسوودو قد سألت نانو پرشنے کیلیدے كنت دائما أسأل نانو یاواگلو پرشنے کیلوتیدے يحكي يروي ہیلوودو لقد رويت نانو هيليدي لقد رويت القصة بكاملها نانو سمپورنا كاتي هيليدي يتعلم يذاكر كليودو لقد تعلمت لقد ذاكرت نانو كليتي لقد ذاكرت طيلة المساء. نانو يدي سايانكالا كاليتي. يشتغل. كلاسا ماردودو. لقد اشتغلت. نانو كلاسا ماردي. لقد اشتغلت طيلة النهار. نانو يدي ديوسا كلاسا ماردي. يأكل تنبودو لقد أكلت نانو تندي لقد أكلت كل الطعام نانو ووتا ونو بورتي آجي تندي